أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا ندرس الأنحاء الثبوتية المتصورة عقلا للسيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الثقة. خب، نحن بعد أن بينا هذه الصور والأنحاء الأربعة أصبحنا بصدد بيان علاقة كل واحدة منها بالحجية التي نحن نريد إثباتها لخبر الثقة، وأنه كيف يمكن أن تستفاد الحجية من كل واحدة من هذه الأنحاء. فذكرنا بالأمس النحو الأول، وأنه كيف يمكن أن تستفاد منه حجية خبر الثقة. وأما النحو الثاني الذي تقدم أيضا من أنحاء السيرة العقلائية، هذا النحو الثاني في الواقع كان عبارة عن ماذا؟ عبارة عن حكم العقلاء بما هم موالي، بوصفهم موالي، حكمهم بالحجية التعبدية لخبر الثقة. خب، هذا النحو قلنا أن روحه وجوهره هو أن كل فرد من العقلاء توجد له دواعي ودوافع تدفعه إذا تقمص قميص المولوية وأصبح مولى وتحت يده مثلا عبيد، إذا تقمص هذا القميص هذه الدوافع والدواعي تدفعه نحو جعل الحجية لخبر الثقة مثلا. هذا هو النحو الثاني الذي تقدم. السلام عليكم ورحمة الله. خب، هذا صحيح، يعني لو لاحظنا حال كل واحد من العقلاء فسوف ينكشف لنا عن أمر مشترك بين جميع العقلاء، وهو عبارة عن الدوافع والدواعي النفسية التي تدفع كل فرد من العقلاء فيما لو تقمص قميص المولوية تدفعه نحو جعل الحجية لخبر الثقة. هذا واضح، لا ريب فيه. لكن كيف نعرف أن الشارع أيضا كسائر العقلاء، يعني هو أيضا صنع ما يصنعونه، ما يصنعه العقلاء إذا تقمصوا قميص المولوية، الشارع أيضا مثلهم صنع ما يصنعونه، يعني جعل الحجية لخبر الثقة. كيف نعرف هذا المطلب؟ المهم عندنا أن نعرف هذا، أن نعرف أن الشارع هل فعلا هكذا، يعني الشارع أيضا باعتباره متقمصا قميص المولوية باعتباره مولى أيضا هو مثل سائر العقلاء الذين إذا تقمصوا قميص المولوية يجعلون الحجية التعبدية لخبر الثقة أو لا؟ الجواب على هذا السؤال هو أن هناك وجوها لإثبات هذا المطلب نذكرها وندرسها. الوجه الأول أن نثبت هذا المطلب ونستدل عليه بنفس الاستقراء والتجربة. يعني أن ندعي أننا جربنا واستقرأنا جملة من العقلاء فرأيناهم عندما يصبحون موالي يجعلون الحجية الخبر الثقة فيما بينهم وبين العبيد، فبالتالي نتيجة هذا الاستقراء وهذه التجربة عرفنا أنه إذن جميع العقلاء هكذا. خب الشارع أيضا من العقلاء، سيد العقلاء، رئيس العقلاء، فمن خلال التجربة والاستقراء نثبت أن الشارع أيضا هكذا. هذا وجهه. هذا الوجه غير صحيح، غير تام، وذلك لأنه يرد عليه أن قياس الشارع بسائر العقلاء هذا قياس باطل، لا يصح أن نقيس الشارع بسائر العقلاء ونقول بما أن العقلاء هكذا يصنعون إذن الشارع هم مثلهم يصنع ما يصنعونه لأنه أيضا من العقلاء وسيد العقلاء. هذا الكلام غير صحيح. نعم الشارع من العقلاء وسيد العقلاء لا شك فيه، لكن فرق كبير بينه وبين العقلاء، رغم أنه من العقلاء وسيد العقلاء، لكن نحن عرفنا أن أحكام الشارع ليست من سنخ أحكام العقلاء، ليست مسانخة لأحكام سائر العقلاء. أحكام الشارع أحكام إلهية، كثير منها أصلا لا العقلاء لا يفهمونها، لا يفهمون ملاكاتها، بل كلها لا يفهمون ملاكاتها إلا إذا هو يبين ملاكاتها ومقاييسها. ف القول بأنه من العقلاء بل سيد العقلاء هذا لا يكفي لأن نقيس الشارع بالعقلاء. هو سيد العقلاء وقد يكون هو أفهم من العقلاء، أعرف من العقلاء، وهو كذلك أيضا، وكونه أفهم منهم قد هذا يجعله يختلف معهم في بعض أعمالهم، هم يجعلون الحجية لخبر الثقة لكن هو أفهم منهم وأعرف، قد لا يجعل الحجية نتيجة كونه أعرف وأفهم. يعني نحن عندما نرى أن العقلاء لو تقمصوا قميص المولوية يجعلون الحجية لخبر الثقة، إذا تريد تدقق في المطلب جوهر ونكتة جعلهم الحجية لخبر الثقة ما هي؟ العقلاء عندما يتقمصون قميص المولوية لماذا يجعلون الحجية لخبر الثقة؟ ما هي نكتة ذلك؟ الجواب أن هذه السيرة العقلائية القائمة على جعل الحجية لخبر الثقة من قبل الموالي العرفيين، هذه السيرة متقومة بأمرين. يعني المولى العرفي الذي يجعل الحجية لخبر الثقة جعله قائم على أساس نكتتين. أولا أنه يرى أن خبر الثقة مثلا يكشف بدرجة معينة، أفرضوا بدرجة 80%، 80% خبر الثقة يكشف عن الواقع، يعني 80% احتمال أنه كلامه صحيح ومطابق للواقع، إذا أكو احتمال الخلاف ف20% مثلا أو 10%. فكشف خبر الثقة عن الواقع بدرجة 80% هذه نكتة، هذه إحدى النكتتين. النكتة الثانية أن اهتمام هذا المولى العرفي بأغراضه وأهدافه اهتمام لا يزيد على هذه الدرجة، يعني لا يزيد على 80%، يعني هو مهتم بغرضه، مهتم بحصول مطلوبه بدرجة 80% لا أكثر. فما دام خبر الثقة يكشف عن الواقع بدرجة 80%، اهتمام المولى بالواقع هم ليس أكثر من 80%، يعني هو لا يهتم بالواقع 100% بحيث يريد الواقع 100%، يكفيه أن يحتمل أن هذا واقع، 80% يحتمل أن هذا واقع، يكتفي. فنتيجة هاتين النكتتين جعل هذا المولى العرفي الحجية لخبر الثقة. هاتان نكتتان للسيرة العقلائية القائمة عند الموالي العرفيين على جعل السيرة القائمة على حجية خبر الثقة. يعني لو سألنا المولى العرفي لماذا أنت لو أصبحت مولى تجعل الحجية لخبر الثقة، يقول باعتبار أنه أولا خبر الثقة احتمال صدقه ومطابقته للواقع 80%، ثانيا أنا عندما أريد شيئا من العبد، من عبدي، من هو تحت يدي، اهتمامي بهذا الشيء الذي أريده منه ليس أكثر من 80%، يعني يكفيني أن أحتمل أن هذا العبد من يحصل هذا المطلب 80%، أحتمل هذا يكفيني. فعدم اهتمام المولى بأغراضه بدرجة أزيد من درجة كشف خبر الثقة عن الواقع هذه هم نكتة أخرى. فنتيجة هاتين النكتتين أنا جعلت الحجية لخبر الثقة. لو كنت أنا أهتم بأغراضي أكثر من 80% لما كنت أجعل الحجية لخبر الثقة، كنت أقول للعبد لازم أن تقطع، إذا قطعت 100% بأوامري فعند ذلك اعمل، أما خبر ثقة يقول لك شيء لا تعمل به، لأن خبر الثقة ليس 100% مطابق للواقع، وأنا لا أكتفي ب لا أنا أهتم بغرضي أكثر من 80%، أريد غرضي 100%. لو كان المولى العرفي يهتم بأغراضه 100% لما كان يجعل الحجية لخبر الثقة، لأن خبر الثقة ليس 100% مطابق للواقع. لكن بما أنه لا يهتم بأغراضه بدرجة أزيد فلذا جعل الحجية لخبر الثقة. فمجموع هاتين النكتتين، أولا كون خبر الثقة كاشفا بدرجة 80 هذه نكتة، هذا عنصر مهم، والنكتة الثانية أن المولى العرفي لا يهتم بأغراضه أزيد من 80%، هاتان النكتتان ليجعل. خب نحن من أن نعرف أن الشارع أيضا لا يهتم بأغراضه أزيد من 80%، الشارع من العقلاء، سيد العقلاء، لكن هذه النكتة الثانية كيف نحرزها في الشارع؟ هل أن الشارع أيضا مثل العقلاء لا يهتم بأغراضه 100%، يكتفي بأغراضه بمقدار 80%؟ من قال؟ لعل الشارع يهتم بأغراضه 100%. سيدنا ما أعتقد مو بالعكس، بالنسبة للنقطة الثانية الأمر الثاني، الشارع لأنه يهتم بأغراضه 100%، لا لأنه يهتم بأغراضه فجعل الحجية حتى العقلاء هم يهتمون بأغراضهم، قصدي يعني حتى درجة اهتمامه ايش قد، حتى بالنسبة للعقلاء، يعني بالنسبة للعقلاء لأنه يهتم بأغراضه وأهدافه ومصالحه جعل الحجية لخبر الواحد، لأنه ايش قال للعبد، أو مثلا العقلاء خاطبوا العبد أنه أنت حتى لو يصير عندك كشف 80% لأنه أنا اهتم بأغراضي فأنت كن تطيع، يعني كن ترتب الأثر. لا، إذا خبر الثقة قال للعبد أن مولاك ما أمرك اليوم بشيء وفوت الغرض على المولى، لو كان المولى مهتما بغرضه 100% لما كان يجعل خبر الثقة حجة، هذا من لأن هذا جعله لخبر الثقة فوت عليه، هذا من جهة فوت عليه. من جهة الأوامر الوجوبات إيه أوامرهم كذلك، يعني إذا المولى يهتم بغرضه 100% يعني يوجب الاحتياط. لو يهتم بغرض المولى العرفي لو يهتم بغرضه 100% ما يجعل الحجية التعبدية لخبر الثقة الذي هو ظني، وإنما يوجب على عبده الاحتياط، يقول الاحتياط. فكون ما أوجب الاحتياط جعل الحجية التعبدية لخبر الثقة، هذا معناه شنو؟ أن اهتمامه بغرضه مطابق لدرجة كشف خبر الثقة عن الواقع. خبر الثقة يكشف 80% عن الواقع، هو هم اهتمامه بغرضه ليس أزيد من 80%. لو كان أزيد يعني يهتم بغرضه 100% لما جعل الحجية لخبر الثقة، لأن خبر الثقة لا يحصل 100% الواقع، لا يحصل الواقع 100%. كان يوجب عليه الاحتياط، كان يقول للعبد احتاط. كل ما تحتمل أنه أكو أمر أكو وجوب أكو حرمة عليك أن تحتاط، لأن الاحتياط 100% فيه الوصول إلى الواقع. لكن هو لم يوجب عليه الاحتياط، وإنما قال له اعمل بخبر الثقة، وخبر الثقة هم لا يكشف أكثر من 80% عن الواقع، يعني غير متيسر في كثير من الأحيان الاحتياط غير متيسر. فهذا معناه أنه ما دام غير متيسر فاهتمامه راح يقل، اهتمام المولى بغرضه، ولو لملاحظة أن الاحتياط مو ممكن للعبيد. فيقول بابا بطلنا احنا اهتمامنا بغرضنا هو مو اكثر من هذا 80%، لان 100% ما يصير، ما اقدر اكلف عبيدي 100% يحصلون اغراضي، لانه يكون اوجب عليهم الاحتياط وهذا ما ممكن. مثلا هذا يصير حيثية تعليلية انه لماذا لم يجعل عليه الاحتياط. فبالتالي إذا نكتة جعل الحجية لخبر الثقة من قبل المولى العرفي هذان الأمران: أولا أن خبر الثقة يكشف عن الواقع بدرجة 80% مثلا، وثانيا اهتمام المولى العرفي بأغراضه لا يزيد على هذه الدرجة. خب النكتة الأولى موجودة دائما حتى بالنسبة للشارع، خبر الثقة بالأخير يكشف عن الواقع. لكن النكتة الثانية التي يختص بنفس المولى الشارع، كيف نعرف أن اهتمامه بأغراضه لا يزيد على 80%؟ لعله يهتم بأغراضه أكثر من 80%. فإذا ما نعرف هذا، إذن كيف نقيس الشارع على سائر العقلاء؟ هذا قياس باطل، هذا مغلطة أن الشارع من العقلاء بل سيد العقلاء. نعم الشارع من العقلاء بل سيد العقلاء، هو هذا زاد في الطين بلة، كونه سيد العقلاء كونه أعرف وأفهم، هو هذا هو بالأخير هذا قد يكون سبب. هذا مائز في القياس، مو صحيح كل ما صنعوه هو هم يصنع. لا، هو لنقطة التعذر هم وافق العقلاء. من قال هو التعذر؟ هذا التعذر يصحح انه وافق العقل، ماكو طريق للقطع 100% الا عن طريق لا قطع. لا لماذا لم يوجب الاحتياط؟ هم نفس المشكله، هم يحتاج الى مونه، فليكن مونه. اما ان الشارع لا يهتم باغراضه فيما اذا اكون مونه، هذا يحتاج الى دليل. هو هذا من قال؟ كيف نعرف؟ لعله لا، لان كل شيء من اللي احنا الان، لعله لا الشارع حتى مع المؤونة يريد أغراضه، يريد أغراضه حتى مع الحرج حتى مع المشقة يريد، لعله يريد. من قال أنه إلا إذا هو يقول لا حرج عليكم في الدين؟ هو إذا قال بلي حينئذ نفهم أنه لا يهتم بأغراضه في حالات الحرج والمشقة. أما إذا هو هذاك صار استدلال بدليل آخر، صار يعني خرجنا عن البحث. مجرد أن العقلاء هكذا والشارع هم سيدهم هذا لا يكفي، هذا الكلام أقول هذا ما يثبت أن الشارع أيضا إذن صار مثلهم، يعني يصنع كما صنعوا وجعل الحجية لخبر الثقة. إذن هذا الوجه الأول، يعني مسألة استقراء العقلاء هذا لا يكفي. الوجه الثاني الاستدلال بالإطلاق المقامي، يعني أن الداعي أن المولى إذا ثبت لدينا أنه كان في مقام بيان الحجج والأمارات الكاشفة عن أغراضه وأحكامه ومقاصده ولم يذكر شيئا، كان في مقام بيان الحجج والأمارات لكن لم يذكر مثلا الأمارة الفلانية ما ذكرها، فهنا حينئذ نقول إن كانت مثلا الحجة والأمارة الكاشفة عن أغراضه شيئا آخر غير ما جرت عليه سيرة العقلاء، يعني إذا كانت هناك أمارة وحجة كاشفة عن أحكامه غير هذه الحجة التي سار عليها العقلاء، ها، ومع ذلك هو سكت رغم أنه كان بصدد بيان الحجج والأمارات، مع ذلك سكت عن تلك الحجة التي سار عليها العقلاء، سكت، هذا السكوت نقض للغرض، لأن المفروض أنه كان في مقام بيان الحجة والأمارة الكاشفة عن غرضه، ورأى أن العقلاء توجد عندهم حجة وأمارة كاشفة عن أغراضهم، رأى هذا المطلب، هو أيضا سكت، خب هذا نقض للغرض، لأنه لو كانت هذه الحجة التي موجودة عند العقلاء ليست معتبرة عنده كان عليه أن يبين، لأنه لو لم يبين العقلاء سوف يجرون على هذه الحجة ويسيرون عليها باعتبارها حجة كاشفة عن أغراضهم، فالشارع هم لو لم يكن يرى أن هذه الأمارة حجة وكاشفة عن أغراضه، لو لم يكن يرى ذلك لكان المفروض أن لا يسكت، لأن سكوته نقض لأغراضه، ونقض الغرض مستحيل. فإذا لو كانت الحجة الكاشفة عن أغراض الشارع شيئا آخر غير ما جرى عليه العقلاء، إذن كان المفروض أن لا يسكت الشارع، كان المفروض به أن يبين لأن سكوته نقض للغرض. أما إن كانت الحجة عنده نفس ما جرت عليه سيرة العقلاء ولذا سكت هو عن بيانها اعتمادا على السيرة، خب هذا السكوت ليس نقضا للغرض. إذن فسكوته منضما إلى كونه في مقام البيان ومنضما إلى استحالة نقض الغرض دليل على أنه أمضى ما عليه العقلاء، هذا نسميه بالإطلاق المقامي، يعني من خلال الإطلاق المقامي أثبتنا أن الشارع أيضا سار على نفس الطريق الذي سار عليه العقلاء. العقلاء عندما يتقمصون قميص المولوية يجعلون الحجية لخبر الثقة، الشارع أيضا لو كانت الحجة الكاشفة عن أحكامه عنده شيئا آخر غير خبر الثقة، ولكن هو رغم أنه بصدد بيان الحجاج لم يبين سكت، هذا سكوته سوف يكون نقضا للغرض، لأن الحجة الكاشفة عندك شيء آخر، إذن بينه، لماذا لم تبينه؟ إذا أنت الحجة عندك شيء آخر غير الحجة العقلائية، غير الحجة العقلائية وهي عبارة عن خبر الثقة، إذا أنت تعتمد شيئا آخر إذن لماذا سكت وأنت في مقام بيان الحجج والأمارات، لماذا سكت؟ فسكوتك رغم كونك في مقام بيان الحجج والأمارات سكوتك عن بيان الحجة عندك هذا سوف يكون ناقضا لأغراضك، ونقض الغرض مستحيل. فبما أن نقض الغرض مستحيل إذن فنحن نقول سكوته هذا يدل على أنه يقبل نفس هذه الحجة العقلائية التي سار عليها العقلاء. هذا وجه آخر لإثبات أن الشارع أيضا صنع كما صنع العقلاء. لكن هذا الوجه أيضا غير تام، وذلك لأنه يرد عليه أن الإطلاق المقامي شأنه دائما يعني شغله نفي الزائد، ليس شغله وليس شأنه عبارة عن إثبات الأقل، ينفي الزائد لا أنه يثبت الأقل. مثلا افرضوا لو كان المولى في مقام بيان الآثار التي تترتب على ارتماس الصائم في الماء، الصائم إذا ارتمس في الماء ماذا يترتب على فعله هذا؟ لو كان المولى في مقام بيان ما يترتب على هذا العمل، كان في مقام البيان ولكن هو لم يبين سوى وجوب القضاء، قال الصائم إذا التمس في الماء عليه القضاء، سكت بعد ما بين الكفارة، لم يبين الكفارة فقط بين القضاء. هنا يمكن أن نحن نتمسك بالإطلاق المقامي لنفي وجوب الكفارة، نقول بما أن المولى كان في مقام بيان كل ما على المرتمس الصائم، كان في مقام بيان كل ما عليه ومع ذلك سكت عن الكفارة، فسكوته هذا لو كانت الكفارة واجبة واقعا لكان السكوت شنو؟ ناقضا للغرض، ونقض الغرض مستحيل. إذن فبما أن نقض الغرض مستحيل وبما أنه سكت عن الكفارة وكان في مقام بيان كل ما على الصائم المرتمس ومع ذلك سكت، إذن سكوته دليل على أنه ما عليه شيء، هذا الصائم المرتمس غير القضاء ما عليه شيء لا كفارة عليه. هذا شأن الإطلاق المقامي، أنه ينفي الزائد، يعني زائدا على ما بينه ماكو شيء آخر، بعد بين وجوب القضاء فقط زائدا على هذا الإطلاق المقامي. وهذا شأن الإطلاق المقامي. أما في المقام نحن لو كنا بصدد نفي حجية أمر زائد لأمكن التمسك، كان يصير مثل مثال الكفارة، نحن بصدد نفي وجوب الكفارة هناك تمسكنا بالإطلاق المقامي. هنا أيضا في مسألتنا لو كنا بصدد نفي حجية أمر زائد، يعني هناك شيء حجة هذا واضح، نريد أن ننفي حجية شيء آخر زائدا على هذا مثل الكفارة، هناك قضاء ثابت نريد أن ننفي شيء زائد على القضاء وهو الكفارة. هنا أيضا لو كنا نريد أن ننفي حجية أمر زائد لأمكن التمسك، في مقام إثبات عدم حجيته نتمسك بالإطلاق المقامي، نقول أن سكوت المولى عن حجية هذا الأمر الزائد دليل على عدم حجيته، لأنه بصدد بيان حجيته لو كان حجة، لكننا لسنا بصدد نفي حجية أمر زائد، وإنما نحن بصدد إثبات حجية خبر الثقة. خب أنتم تقولون الحجة موجودة عند العقلاء وهي عبارة عن خبر الثقة، ها؟ فنريد أن الشارع كيف نتمسك بإطلاق المقام؟ إذا كانت السيرة كافية لإثبات حجية خبر الثقة خب نتمسك بالسيرة، بعد الإطلاق المقامي شنو شغله؟ لا نحتاج إلى الإطلاق المقامي. إن كانت السيرة الموجودة على العمل بخبر الثقة كافية بقطع النظر عن هذا الإطلاق المقامي، إن كانت كافية لإثبات حجية خبر الثقة، هم لا نحتاج إلى الإطلاق المقامي. أما إن لم تكن السيرة كافية لإثبات حجية خبر الثقة، خب كان على المولى أن يبين حجية خبر الثقة لو كان حجة. لو كان حجة كان على المولى أن يبين، وسكوته كان نقضا للغرض. فمما أنه لم يبين، إذن ما عندنا دليل على أنه خبر الثقة حجة عنده. لو كان حجة لكان عليه أن يبين، لأن الإطلاق، لأن السيرة غير كافية. فرضنا أن السيرة غير كافية لإثبات حجية خبر الثقة، فلو كان خبر الثقة حجة عند الشارع لكان عليه أن يبين لا يسكت، لأن السكوت نقض للغرض، تفويت لأغراضه. فبما أنه سكت إذن لا دليل على أنه خبر الثقة حجة عنده. فإذن الإطلاق المقامي هنا بالعكس، مقتضى الإطلاق المقامي أنه ليس حجة، مو مقتضى الإطلاق المقامي أنه حجة. يعني السكوت هنا دليل على عدم الحجية. الوجه الثالث هو أن نقول أن العقلاء إذا رأوا أن جعل الحجية لخبر الثقة هو شأن جميع الموالي بالنسبة لعبيدهم، وأن هذا هو المسلك المتعارف عند الموالي مع العبيد العرفيين، إذن فسوف يمشون حسب هذه السجية وحسب هذه العادة حتى في أوامر الشارع، أيضا حتى في أوامر المولى الحقيقي، ولو من باب الغفلة. يعني أصبحت هذه السيرة عادة لهم، ما دام خبر الثقة حجة عندهم في العرف بينهم وبين عبيدهم، إذن سوف يعممون هذه العادة، يعني تسري هذه العادة من دائرة عرفياتهم إلى ارتباطهم بالشارع. أيضا سوف يجعلون خبر الثقة حجة فيما بينهم وبين الشارع. فلو كان الشارع لا يرضى بخبر الثقة وهو يعرف أن هؤلاء عندهم هذا الطابع، هذه العادة، لو كان يرى أن خبر الثقة غير حجة الشارع لما كان يسكت، كان عليه أن يبين، لأن سكوته يشكل خطرا على أغراضه. هو يعرف أن العقلاء عادتهم العمل بخبر الثقة فيما بين الموالي والعبيد، وأن هذه العادة فيها خطر السراية إلى أحكام الشارع نفسه. فلو لم يكن الشارع راضيا بخبر الثقة واقعا، ولم يكن خبر الثقة حجة عنده، لردع عن هذه السيرة، لردع عن هذه السجية، ولقال للعقلاء لا تعملوا بخبر الثقة فيما بيني وبينكم، أنا ما أرضى بخبر الثقة لأنه يشكل خطرا على أغراضه. فبما أنه سكت ولم يبين، فنعرف أنه هو يرضى بهذه السجية. هذا هو الوجه، وهذا الوجه هو الصحيح. هذا الوجه بعد لا يأتي فيه نقاش، يعني في باب الاستدلال بالسيرة العقلائية على العمل بخبر الثقة، هذا النحو الثاني من السيرة نحن نرتضيه بهذا البيان، لا ببيان الإطلاق المقامي، ولا ببيان أن الشارع استقراء وأن الشارع مثل العقلاء، لا، وإنما بهذا البيان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.